بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دورة المراسم المصحف وشرح منظومة الإمام ولي الله الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل عقيلة أطراب القصائد في علم الرسم، وشرحها وقراءة في شرح الإمام ابن القاصح عليه رحمة الله عز وجل على هذه القصيدة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذه الدورة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة مقدمة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل على هذه المنظومة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في الأبواب الرسمية للمنظومة. قال رحمه الله عز وجل: باب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور. باب الإثبات والحذف، يشير رحمه الله عز وجل إلى قواعد الرسم الاصطلاحي، وقلنا أن قواعد الرسم الاصطلاحي التي يخالف فيها الرسم القياسي هي ستة قواعد. أولها قاعدة الحذف والإثبات، ثانيا قاعدة الزيادة، ثالثا قاعدة الإبدال، رابعا قاعدة الهمز. خامسا قاعدة الهمز، سادسا ما كان على قراءتين وكتب على أحدهما. وهو الآن بدأ بباب الإثبات، قال باب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور. وقبل أن نشرع في قراءة أو شرح الإمام عليه رحمة الله عز وجل على هذه الأبيات، اعلم أن الحذف، قبل أن ندخل في الحذف لابد أن تعرف مقدما أن الحذف يقع على خمسة أحرف من حروف الهجاء. الحذف في الرسم يقع على خمسة أحرف، وهي أحرف المد الألف والواو والياء بكثرة، ويكثر جدا على حرف الألف، ويقل، وحرفي النون واللام بقلة. وأقسام الحذف ثلاثة أقسام: حذف اختصار، وحذف اقتصار، وحذف إشارة. أما حذف الاختصار هو ما كان يدور على قاعدة واحدة، على مثيلات كلمة معينة ينطبق عليها في جميع القرآن الكريم. وحذف الاقتصار ما اقتصر على موضع واحد من ما اقتصر على كلمة إن كانت في موضع واحد دون غيرها. وأما حذف الإشارة هو إذا كان في الكلمة أكثر من قراءة كتب على أحدها وحذف حرف معين ليشير إلى القراءة الأخرى. هذه التعريفات أقسام الحذف باختصار، والحروف التي يدور عليها الحذف أو الأحرف التي يدور عليها الحذف. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: باب الإثبات والحذف وغيرهما. وغيرهما أي باقي القواعد التي ذكرناها، القواعد الستة. قال: مرتبا على السور من البقرة إلى الأعراف. قال الإمام القاصح على هذا العنوان، قال: اعلم أن لكل فن مصطلحا، فاصطلح كتب الخلاف تقديم الأصول على الفرش. دائما عندما نقرأ في منظومات، لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام ابن القاسم عليه رحمة الله عز وجل: اعلم أن لكل فن، اعلم أن لكل فن مصطلحا. كل فن يقصد فرع من أفرع العلوم. مصطلحا أي قواعد يسير عليها. قال: في اصطلاح كتب الخلاف تقديم الأصول على الفرش، أي أن جميع المنظومات التي نقرأها ونعرفها تقدم الأصول، دراسة الأصول أي القواعد العامة قبل الكلمات المفردة أو الفرش كما هو مصطلح عليه. قال: واصطلاح المرسوم أي اصطلاح المنظومات التي نظمت في علم الرسم تقديم الفرش على الأصول. قال: وهذه الترجمة أي ترجمة الإمام الشاطبي باب الإثبات والحذف تدل على جزء من أربعة أجزاء كما ذكرنا، أي أربعة القواعد التي يدور الخمس الست قواعد التي يدور عليها علم الرسم. فقال: تدل على جزء من أربعة أجزاء، وهو من صورة جزء من أربعة أجزاء، أي قسم الفرش، أقصد قسم الفرش إلى أربعة أقسام، من سورة البقرة إلى سورة الأعراف، والثاني من سورة الأعراف إلى سورة مريم عليه السلام، والثالث من سورة مريم إلى سورة صاد، والرابع من سورة صاد إلى آخر القرآن. قال: وكل ربع أي من هذه الأقسام الأربعة وقع فيه حذف وإثبات وغيرهما، والمراد بغيرهما إبدال حرف أي باقي القواعد، قاعدة الإبدال مثل إبدال حرف بحرف مثل إبدال الصاد من السين في الصراط ونحوه مما يأتي مرتبا على سور القرآن. قال: وكان ينبغي، قال: وكان ينبغي أي على الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أن يقول من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف، لأن سورة الفاتحة من هذا الربع، وقد تكلم على الصراط فيها وفي غيرها وعلى مالك يوم الدين في قوله، أي أن المفروض كان ينبغي استدرك على الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل على أنه كان ينبغي له أن يقول من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف، ولكن نعتذر للإمام الشاطبي على أنه كلمة الصلاة وردت في الفاتحة وغيرها، أما كلمة مالك فلم ترد إلا في سورة، لم يرد الخلاف إلا في سورة الفاتحة. فبدأ الإمام سيدنا الإمام الشاطبي قال رحمه الله عز وجل: بالصاد كل صراط، والصراط قل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أول كلمة فرشية قابلته في القرآن الكريم كلمة الصراط، كلمة الصراط وصراط. فالقاعدة التي من قواعد الرسم التي خضعت إليها هذه الكلمة في الرسم هي قاعدة الإبدال، قاعدة الإبدال، لأن الإمام الشاطبي قال باب الحذف والإثبات وغيرهما، وغيرهما أي باقي القواعد. فالقاعدة التي خضعت عليها، خضعت لها كلمة صراط، قاعدة الإبدال، إبدال حرف مكان حرف. فقال الإمام ابن القاصح: أي اتفقت المصاحف على كتابة الصراط بالصاد عاريا كان من اللام، عاريا كان من اللام أي منكرا مثل كلمة صراط صراطا وهكذا، عاريا كان من اللام مضافا صراطا مستقيما أو صراطي مستقيما، أو مقطوعا أو محلى بهما بأي إعراب اتفقت على كل تقدير، مختصر كلام، كيفما أتت كلمة صراط والصراط فكتبت بحرف الصاد، كتبت بإيه؟ بحرف الصاد. لماذا نبه على ذلك؟ لأن الأصل في الكلمة السين، الأصل في الكلمة إيه؟ السين، مفروض تكتب الصراط لأنها من باب سرطا. قال نحو صراط ربك صراطا مستقيما، وإلى صراط المستقيم وصراط الله واهدنا الصراط وعن الصراط وعلى كتاب. المهم إذا كلمة صراط، هذا كل كلام الإمام بنقص عليها، لكن نزيد بعض الشيء. إن أصل، قلنا الأصل في كلمة صراط إيه يا شباب؟ السين، مفروض تكتب إيه؟ مفروض تكتب الصراط. طيب لماذا كتبت بالصاد؟ قيل لأن قراءة الأصل لا خلاف فيها، قراءة الأصل لا خلاف فيها سواء كان الرسم يوافقها أم لا يوافقها. فكونك تقرأ اهدنا الصراط المستقيم أو صراط الذين، كونك قرأت بهذه مع أن الرسم لا مع أن الرسم لم يكتب بالسين، فأنت قرأت على الأصل، لا يحتج عليك بهذه القراءة. لكن إن كتبت بالسين ثم قرأت بالصاد فتكون قد خالفت الرسم، لأن هي كتبت بالأصل اللي هو السين، فإذا قرأت بالصاد فتكون قد خالفت. فهذه علة كتابة الصراط بأي أينما وضعت أينما كتبت بحرف الصاد. وأبدلت السين بالصاد طبعا توافق الإطباق في حرف الطاء. هذا يرجع إلى توجيه باب علم توجيه القراءات والحلقات التي كنا ندرسها في كتاب الكشف الإمام مكي بن أبي طالب. إذا هذا كل الكلام في كلمة صراط، الخلاصة فيها أنها كتبت بالصاد أينما أتت، أينما أتت كلمة صراط فكتبت بالصاد، تمام؟ وتتبع قاعدة الإبدال، تمام كده؟ طب نبه عليها ليه؟ لأنها خالفت القياس، خالفت القياس كما قلنا تكتب بالسين. الكلمة الثانية من الكلمات الفرشية هي كلمة مالك. عاوزين نرقم الكلمات التي سنذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة. يبقى رقم 1 صراط، كيفما أتت. 2 مالك، كلمة مالكي، قال مالك يوم الدين بالفاتحة. بالفاتحة ليه؟ لماذا قال بالفاتحة؟ لأن لم يقع الخلاف فيها إلا في سورة الفاتحة، لم يقع الخلاف إلا فيها إلا في سورة الفاتحة. فقال وكتابة مالك يوم الدين بالفاتحة بغير ألف، بغير ألف. هذه أول كلمة وقع فيها الحذف، أما كلمة الصلاة وقعت خضعت لقاعدة الإبدال. فقال بغير ألف، وقوله مقتصرا أي مقتصرا على هذه الكلمة وقيدها بيوم الدين. طيب كلمة مالك حذف منها حرف الألف، إذن هذه أول كلمة يحذف منها، والحذف وقع على حرف الألف. طيب وأي نوع من أنواع الحذف؟ كما قلنا أن الحذف 3 أقسام. الحذف هنا نسميه حذف إشارة، وكما ذكرنا قبل ذلك كثيرا في مجالس الرسم، كل حذف إشارة فهو حذف اختصار، كل حذف إشارة فهو حذف اختصار وليس العكس. وحذفت الألف من كلمة مالك، حذفت الألف من كلمة مالك حتى تحتمل قراءة الإثبات، يعني ما نكتب كلمة مالك من غير ألف، فهذه الكتابة على هذه الهيئة بغير ألف تحتمل قراءة إثبات الألف، تحتمل قراءة إثبات الألف اللي هي مالك يوم الدين. إذن في هذا البيت الأول كان الكلام على كلمة صراط وكلمة مالك يوم الدين. وقلنا أن نوع الحذف في مالك إشارة، وأما كلمة صراط فوقعت على قاعدة الإبدال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل واحذفهما، وحذفهما بعد في الدرأتم ومساكين هنا ومعا يخدعون جرى. ما معنى هذا الكلام؟ قال قوله وحذفهما يعني الألفين، أي الضمير في كلمة وحذفهما وقع على الألف، لأن كلمة الدراتم فيها 3 ألفات كما سيأتي. قال وحذفهما يعني الألفين، ودل عليهما قوله بالحذف، أي استدل أي استدلين استدللنا على أن كلمة حذفهما يقع الألف من كلمة بالحذف التي وقعت في البيت الأول. قال بالحذف مالكي، ولم يحذف من كلمة مالك إلا الألف، ولم يحذف من كلمة مالك إلا الألف، فكونه بعدهم مباشرة عطف عليه وحذفهما، أي أن أيضا الحذف وقع على حرفي الألف في هذه كلمة فدرات. فقال قوله وحذفهما يعني الألفين، ودل عليهما قوله بالحذف مالك يوم الدين، وليس إلا حذف الألف، أي وليس في كلمة مالك إلا حذف الألف. وفي قوله تعالى فادارأتم، وفي قوله تعالى فادارأتم 3 ألفات في كلمة فادارأتم. المفروض كلمة فادارأتم تكتب ازاي يا شباب؟ ادي كلمة هنكتبها، يبقى رقم 3 في الكلمات التي قابلتنا كلمة فادارأتم، تكتب المفروض تكتب ايه؟ فاء وألف ودال، وبعد الدال أيضا ألف، فالداء، وبعد الداء بعد الألف راء، وبعد الراء ألف صورة الهمزة، ثم تاء ميم. الحذف وقع على الألف التي بعد الدال والتي والألف التي بعد الراء. وفي قوله تعالى فدارتم 3 ألفات، الأولى ثابتة باتفاق، الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي الألف الواقعة بعد حرف الفاء، فاء. طب ليه ثبتت؟ اشمعنى دي ثبتت في الرسم دون غيرها؟ لأنها سقطت في اللفظ، لأنها سقطت في اللفظ، أنت ما تقرأ تقول فد تسقط منك في اللفظ، فإذا سقطت لفظا وخطا سيظن البعض العوام أنه لا يوجد فيها حرف الألف. فقال ثابتة 3 ألفات، الأولى ثابتة باتفاق أي ثابتة في الرسم، وإنما المحذوفان فيما بعد وهما بعد الدال والراء، ولذلك قال بعد، أي الإمام الشاطبي قال واحذفهما بعد أي بعد الدال وليس الألف الأولى، أي بعد الألف الأولى، وإنما أثبتت الألف الأولى تنبيها على أن عليها لأنها ساقطة في اللفظ، كما قلنا الألف الأولى في كلمة فدراتم ساقطة في اللفظ، أي في النطق، يعني ما ننطق بها فد ساقطة في اللفظ، فلذلك نبه عليها كتبت في الرسم حتى لا تسقط لفظا ورسما، فيظن البعض كما قلنا أنها لا يوجد في حرف الألف. فقال وهما بعد الدال، ولذلك قال بعده أي بعد الألف الأولى. قال وإنما أثبتت الألف الأولى تنبيها عليها لأنها ساقطة في اللفظ، وأما المحذوفتان أي الألفتان المحذوفتان فالثابتة منهما هي صورة الهمزة، أي الموجود منهما أي من الألفين اللي بعد الراء صورة الهمزة فقط، اللي هي رأس العين، اللي هي رأس العين اللي هي صورة الهمزة فقط، لكن الألف نفسها غير ثابتة. قال وفي حذفهما تنبيه، أي وفي حذفهما في حذفهما كتبت هكذا، هنكتبها أيضا أهي فدارتم كتبت كده، تمام. قال وفي حذفهما تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب، ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف وبالحذف في موضع الإثبات. يعني أنت كلمة فدراتم حذفت منها الألفين، طيب مع أننا بنقرأ الألفين المحذوفتان، نقول فدارتم. طب هي مو هي محذوفة، فكوننا نقرأ وهي محذوفة يعني استدلوا من كده الأئمة أن اتباع الرسمي ليس اتباع من ناحية القراءة، يعني من ناحية القراءة اتباع الخط ليس بواجب ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف وبالحذف في موضع الإثبات، لكن اتباع الرسم هو ركن من أركان القراءة، فإذا خالفت القراءة الرسم، إذا خالفت القراءة رسم المصحف تكون قراءة شاذة. لكن القصد هنا أنه يمكن، قال وفي حذفهما تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب ليقرأ القارئ، وهنا كما قلنا إن لا يقرأ بموجب الرسم، لا يقرأ بموجب الرسم فقط، يعني في كلمات محذوفة مش معنى كده إن أنا أحذفها، في كلمات فيها حروف زيادة مش معنى كده إن أنا أثبتها في اللفظ، أي اتباع الرسم فقط ليس بموجب أو ليس بواجب في القراءة. فقال ليس بواجب ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف والحذف في وبالحذف في موضع الإثبات إذا كان كل ذلك من وجوه القراءات. قوله مساكين، يبقى الكلمة الرابعة عندنا في هذا اليوم كلمة مساكين. مساكين طبعا قرأت بالإفراد وبالجمع، قرأت بالإفراد وبالجمع. بكلمة مساكين كتبت هكذا، هكذا بدون ايه، بدون ألف كده، هو مسكين بالشكل ده كده. طيب فقالوا أما قوله ومساكين هنا يعني في البقرة، يعني قول الإمام الشاطبي رحمه الله ومساكين هنا يقصد بها في موضوع البقرة، لأن هذا الموضوع الذي ورد فيه الخلاف. قال ومساكين هنا يعني في البقرة مجمع على حذفه، أي حذف الألف، لأنها قرأت كما قلنا قرأت إفرادا وجمعا. إذا كلمة مساكين، طيب قبل ما نتكلم كلمة مساكين، الحذف في كلمة فداراتهم يقع على أي، ينطبق عليه أي نوع من أنواع الحذف يا شباب الناس اللي حضرت معانا؟ كلمة فداراتهم الحذف فيها هو حذف اختصار، أو ممكن نقول اقتصار أيضا، لأن لم يقع كلمة فدارات إلا في هذا الموضع. وكلمة مساكين قال قوله مساكين هنا يعني في البقرة مجمع على حذفه، وأما الذي في المائدة فيذكر فيما بعد، سأذكره في الموضوع إن شاء الله. وأما يبقى إذن كلمة، الكلمة الرابعة كلمة مساكين، والحذف في كلمة مساكين حذف إشارة، لأنها قرأت إفرادا وجمعا، قرأت إيه إفرادا وجمعا، فلذلك كتبت بالحذف ليحتمل رسمها قراءة الإثبات كما ذكرنا في كلمة مالك. أيضا نحب أن ننوه على شيء في كلمة فدراتم، الحذف فيها لكراهة توالي الأمثال كما عند علماء الرسم، فعندما يجدون حرفين متماثلين أو غيرهما فيحذف أحد الحرفين. قالوا أما يخادعون الله، فأخبر أن الألف حذفت منه، ومراده بقوله معا هنا وفي سورة النساء، ففي هذه السورة حرفان، وهما قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم عليكم السلام. يبقى الكلمة الخامسة في هذا في هذا اليوم في هذا النظم كلمة يخادعون، كتبت هكذا. طبعا كلمة كتبت يخادعون كتبت محذوفة، خاصة فين؟ في الموضع الأول، لأن الموضع الثاني متفق على قراءتها بالألف، الموضع الثاني متفق على قراءتها بالألف عند الجميع، يخادعون يخادعون هكذا في الموضع الأول. أما الموضع الثاني يخادعون الله والذين آمنوا، وما عندنا قراءة يخادعون بإثبات الألف في الموضع الثاني، وعندنا أيضا قراءة أيضا وما يخدعون، احنا دايما في علم الرسم هنقول ان قرأت هكذا وكذا، مش شرط نقرأ، مش شرط نذكر من قرأها هكذا وكذا للاختصار يعني. فقال يخادعون الله الذين امنوا وما يخادعون، يبقى الكلام وقع. الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل قال كان الكلام على كلمة يخادعون في الموضعين، فلذلك قال ومعا يخادعون جرى، أي الحذف في كلمة يخادعون وقع على الحرفين. إذا كلمة يخادعون كتبت في الموضعين بحذف الألف، كلمة يخادعون كتبت في الموضعين بحذف الألف، أما الحرف الأول كما قلنا فالجميع يقرأه بالحذف بالإثبات يخادعون. أما الموضوع الثاني، ففيه الإثبات وفيه الحذف، ووجهنا كل هذه التوجيهات في كتاب كشف للإمام مكي. قال وفي سورة النساء في هذه السورة حرفان، ما قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي النساء، وأما الذي في النساء فالمراد به قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال أبو عمرو الداني في المقنع باب الاتفاق، وكتب يخادعون الله والذين آمنوا بغير ألف، وكذلك كتبوا الحرف الثاني، وكذلك كتبوا في سورة النساء يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله جر أي كلمة خادعهم كتبت في موضع في السورتين في سورة البقرة والنساء بحذف الايه الألف. طيب قال وكذلك كتبوا الحرف الثاني، وكذلك كتبوا في سورة النساء ماشي، وقوله جرى أي وقع حذف الألف يخادعون. إذا انتهينا من كلمة يخادعون. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقاتلوهم، وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر. ما معنى هذا البيت؟ قال الإمام ابن القاصح قال أي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كلمة وقاتلوهم وقع فيها أيضا حذف الألف، يبقى كلمة وقاتلوهم دي رقم كام في اليوم؟ رقم ستة، رقم كلمة رقم ستة في درس اليوم، يبقى كلمة وقاتلوهم ماشي كتبت هكذا بحذف الايه الالف وقاتلوهم. طيب الحذف هنا، من اي نوع من انواع الحذف يا شباب؟ هل فيها قراءة كلمة وقاتلوهم؟ لا، لا يوجد فيها قراءة. اذا الحذف هنا حذف اختصار، حذف اختصار. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كتب محذوف الألف، يبقى إذا انتهينا من كلمة وقاتلوهم. قال وأفعال القتال، الإمام الشاطبي قال وأفعال القتال بها ثلاثة، ثلاثة قبله أي قبل كلمة وقاتلوهم التي ذكرها في أول البيت. فقال وقوله وأفعال القتال بها أي في سورة البقرة، يعني ولا تقاتلوهم عند ولا تقاتلوهم أدي الفعل الأول عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، أدي الفعل الثاني كما حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، فإن قاتلوكم هذا الفعل الثالث. بهذه الأفعال الثلاثة التي تكلم عن الإمام الشاطبي. قال وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر، معنى كلامه أن أفعال القتال الثلاثة هذه محذوفة الألف، محذوفة الألفات. فقال بهذه الثلاثة الأول مجزوم بالنهي وقاتلوهم ولا تقاتلوهم أقصد، والثاني منصوب بحتى حتى يقاتلوكم، والثالث على لفظ الماضي فإن قاتلوكم. كتبت كلها بغير ألف ليحتمل الخط الوجهين من القراءات، لأن سيدنا لأن كلها بتقرأ بإثبات الألف وتقرأ بحذف الألف. سيدنا حمزة: ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم حتى يقتلوكم، فإن قاتلوكم فإن قتلوكم. إذن هنا الحذف حذف إشارة، هنا الحذف حذف إشارة. يبقى دي الكلمة رقم كام؟ الكلمات رقم 7 أفعال القتال الثلاثة بالبقرة. احنا بنكتب في التعليقات حتى نكون متواصلين لفظا ورسما، ونتابع بحيث بيكون آخر الحلقات يبقى عندنا حصر للكلمات التي فرشها الإمام الشاطبي في المنظومة. تقاتلوهم يقاتلوكم قاتلوكم. ماشي، كتبت هكذا، ونروح فاتحين القوس ونكتب تقاتلوهم أي تقاتلوهم يقاتلوكم قاتلوكم هكذا، كلها بحذف الألف. تمام. يبقى إذن نوع الحذف في الأفعال الثلاثة: حذف يا شباب، حذف إشارة لإشارة إلى قراءة الإيه؟ قراءة حذف الألف. طيب، انتهينا من هذا البيت، انتهينا من هذا البيت، ندخل على البيت الذي بعده. قال هنا: ويبسط مع مسيطر، وكذا المسيطرون بصاد مبدل سطرا. يعني هنا أيضا الكلمات في هذا البيت تتبع قاعدة الإبدال التي تكلمنا عنها في كلمة صراط والصراط. فقال هنا أخبر أن قالوا تعالى: يقبض ويبسط بالبقرة، وقوله عز وجل: أم هم المسيطرون، سورة الطور، وقوله عز وجل: ليس عليهم بمسيطر في الغاشية، كلها كتبت بحرف الصاد. كلمة يبسط الصاد المسيطرون، وكلمة بمسيطر كلها كتبت بالصاد. يبقى رقم 8، ثمانية كلمة يا بصوت. مسيطر رقم 9، مسيطر 10 كلمة المسيطرون. يبقى احنا عندنا 10 كلمات، او لو اعتبرنا فعل القتال 3 هنضيف كمان 2، يبقى كده كلمة 12 كلمة فرشية. فكل هذه الكلمات كتبت بالصاد بدلا من السين، بدلا من السين. فقال: وانما قال هنا يعني في البقرة، لان في غير البقرة بالسين كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء. يبقى كلمة يبسط خاصة كتبت في سورة البقرة بالصاد. ليه؟ لأن فيها قراءة بيبسط ويبسط، أما في غير البقرة فكتبت بالسين زي كلمة يبسط الرزق في سورة الشورى. وإنما رسم هنا بالصاد وفي غيرها بالسين إجماع جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين، أنها قرأت أو وردت في لغة العرب بالصاد ووردت بالسين. قالوا: إنما قال بصاد مبدل، أي مبدل صاد مبدلا من السين، لأن الأصل في هذه الكلمات كلها بالسين. ثم قال رحمه الله عز وجل: وفي الإمام هبطوا. إذن مختصر البيت السابق كلمة يبسطوا ومسيط، يبسطوا خاصة في سورة البقرة كتبت بالصاد، وفي غير البقرة كتبت بالسين. أما كلمة مسيطر لست عليهم بمسيطر، وكلمة أم هم المسيطرون في سورة الطور هاتان الكلمتان أيضا كتبت بالصاد. تمام. ثم قال: وفي الإمام هبطوا مصرا به ألف. وفي الإمام أي المصحف، الإمام مصحف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: هبطوا مصرا أي موضع في سورة البقرة، هبطوا مصرا به ألف أي كتبت كلمة مصرا بالألف. وقل وميكال فيها أي في سورة البقرة حذفها ظهر. فعلق ابن القاص على علق ابن القاص على هذا البيت، قال: أخبر أن قوله تعالى هبطوا مصر رسم بألف في الإمام. قلنا في الإمام أي مصحف سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه. وحذفت ألف ميكائيل. يبقى احنا عندنا كلمة رقم 11، رقم 11 كلمة مصر، كلمة مصر في البقرة كتبت هكذا. ليه؟ لأن عندنا مصر المنونة هنا كتبت بالألف، يبقى الكلمة رقم 11 كلمة مصر فيها إثبات الألف. نعم نعم شيخ إسلام، احنا عقدنا مجلس اليوم تعويضا عن مجلس يوم السبت الذي كان فيه خلل في البث وضعف في النت، وجدنا فرصة من الوقت فقلنا نعقد المجلس. إذا كلمة مصر في سورة البقرة كتبت بالألف، وقلنا المصحف الإمام هو المقصود به مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، المصحف الخاص بسيدنا عثمان الذي ينقل منه أبا عبيد. وكلمة ميكائيل، الكلمة رقم 12 كلمة ميكائيل، ميكائيل أو ميكال زي ما احنا بنقرأها في حفص، كتبت ازاي؟ كتبت هكذا ميم ياء كاف ياء لام، هكذا ما هكذا كتبت ميكال لتحتمل أوجه القراءة فيها جميعا. يبقى كتابة ميكائيل كتبت ميم ياء كاف ياء لام، هكذا رسمها. ليه؟ لتحتمل أوجه القراءة في كلمة ميكائيل، لأن فيها قراءة ميكال فتحتمل إثبات الألف، فيها ميكائيل بدون ياء تحتمل أيضا، لأن عندنا سورة الياء سورة الياء سورة الهمزة والألف المحذوفة هتحتملها، وعندنا كلمة ميكائيل فعندنا إثبات الألف مع صورة الهمزة والياء بعدها أيضا تحتملها في الرأس، ميكال وميكائيل وميكائيل وميكائيل. طيب قال واعلم، قال وحذفت ألف ميكال ورسم مكانها ياء بالإمام، بالإمام أي في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وفاقا لبقية المصاحف التي أرسلها. قال واعلم أنه إذا قيل الإمام فالمراد به مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه في البقرة هبطوا مصرا بالألف. قلت أي ابن القاسح: وبالألف هو في كل الرسوم العثمانية. كلمة هبطوا مصر خاصة في سورة البقرة ثبتت الألف في جميع المصاحف. لكنه حكى ما رآه في الإمام. وأما ميكائيل قال أبو عبيد هو في الإمام بغير ألف وصورته ميم ياء كاف ياء لام، وإنما كتبت كذلك ليحتمل وجوه القراءات. بقى هنا انتهى الكلام على كلمة ميكائيل، وهي الكلمة 12 في درس اليوم. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى بيت آخر، قال: ونافع حيث واعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. قال ونافع أي وروى نافع، لأن هو كما نبه في المقدمة الإمام الشاطبي يروي الرسم عن نافع وأبو عبيد القاسم بن سلام، فأبو عبيد القاسم يروي عن مصحف الإمام، ونافع يروي عن مصحف المدينة المصحف العام يعني، فهو يروي عنهما. فقال إن نافع ذكر إن بالرواية، لأن قلنا مصدر الرسم إما رواية وإما من المصاحف، والاثنين يعتبر حكم واحد الاثنان. فقال أي روى نافع أنه لم يرسم ألف في قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى بالبقرة، يبقى كلمة رقم 13 وعدنا كتبت هكذا وعدنا، لا كلمة 13 دي رقم 13 تعديل، طيب. قال وعدنا موسى بالأعراف أيضا وعدناكم جانب الطور بطاف خطت، ودي بالكلمة رقم 13 وعدنا كتبت باللي هي حذف الألف حتى تحتمل قراءة وعدنا اللي هي حذفها عند سيدنا أبو عمرو ويعقوب قال أبو جعفر. كلمة الرابعة و14 اللي هي كلمة ايه؟ كلمة الصاعقة أو كلمة خطيئته. كلمة خطيئته اللي مفروض تقرأ بالجمع يعني، هو لأنه هو أثبتها خطيئته كتبت هكذا بالحذف الألف يعني، خطيئته لتحتمل قراءة الايه؟ الجمع والإفراد. يبقى الحذف في كلمة خطيئته حذف ايه؟ حذف إشارة. الكلمة 15 واللي هي كلمة ايه؟ الصاعقة. الصاعقة أيضا كتبت بحذف الألف لأن في عندنا فيها قراءة لكن قراءة شاذة صعقة، فأيضا يحتملها الرأس. الكلمة رقم 16 كلمة الريح اللي أصلا قراءة الجمع، فكتبت بالألف، كتبت بحذف الألف لتحتمل قراءة الإفراد أيضا لأن فيها قراءة بالجمع والإفراد. وتفدوهم هنا اعتبر أي تفادوهم، الأصل على كلام كلمة تفادوهم، يبقى كلمة تفادوهم كتبت أيضا بحذف الألف اللي تحتمل قراءة الايه؟ الحذف. يبقى الحذف في كلمة تفدوهم، يبقى كلمة وعادنا وخطيئته والصاعقة والريح وتفدوهم كلها، كل ده حذف إشارة شباب، لأن ورد فيه قراءات، ورد فيها كلها قراءات بالحذف. تمام. قال ونافع حيث وعدنا، يبقى كلمة وعدنا وكلمة خطيئاته والصاعقة والرياح وتفادون، كل هذه الكلمات رسمت بحذف الألف. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونقف على البيت رقم 52 اللي هو: مع اندفاع رهن، مع اندفاع رهان، مع مضاعفة وعاهد، وهنا تشابه اختصر. نقف على هذا البيت اللي هو البيت رقم 52. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنك خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.